أمي وأمك يا فتى أحسن لها، البر بالأم الحنونة واجب، وهنا على وهن تحملت الأذى، والطفل في أحشائها يتقلب. والطفل في أحشائها يتقلب.